وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المحدث المفسر الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. وبعد فلازلنا مع آدابه صلى الله عليه وسلم في الكلام، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يخل ولا يمل صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا أي وسطا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى أبو داود عن جابر بن سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فقام متوكئا على عصا صلى الله عليه وسلم أو قوس فحمد الله وأثنى عليه نعم كلمات خفيفات طيبات مباركات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال حاله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، حاله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب كان صلى الله عليه وسلم يتغير حاله عند الموعظة اهتماما وإعظاما، ويعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب اشتد غضبه صلى الله عليه وسلم وعلى صوته صلى الله عليه وسلم واحمرت عيناه صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى الطبراني والبزار عن جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب، فإذا ذهب عن ذلك رأيته أطلق الناس وجها صلى الله عليه وسلم وأحسنهم بشرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى الإمام أحمد عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله، وهذه الخطبة للتذكير بأيام الله وللموعظة وذكر أيها الأحباب ما أحل الله وللتحذير مما حرم الله. ليست الخطب أيها الأحباب ثناءات على الناس للقادمين وللصادرين وللواردين، وليست خطبة تعظيما للأشخاص، لا، فيذكرنا بأيام الله حتى يعرف ذلك من وجهه، وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة. وكان إذا كان حديث عهد بجبريل صلى الله عليه وسلم لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال قوة وعظه صلى الله عليه وسلم وتذكيره وتأثيره في الصحابة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعظ أثر في قلوب السامعين صلى الله عليه وسلم وطيب نفوسهم صلى الله عليه وسلم حتى إنهم لتذرف دموعهم وترق وتخشع قلوبهم ويرتقي الحال بهم إلى المشاهدات والمعاينات صلى الله عليه وسلم. فعن حنظلة ابن الربيع قال: لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين وعن نبيهم آمين، فقال لي: كيف أنت يا حنظلة؟ فقلت له: نافق حنظلة. فقال لي: انظر ما تقول. فقلت له: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأنهما رأي عين، يعني نراهما رأي عين أمامنا، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. الآن صار في تلفزيونات وجوالات ونت وشبكات عنكبوتية شيطانية ضيعت الأمة، ونسينا كثيرا الحديث. وروى الترمذي عن العرباض ابن ساري أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وفي رواية لغير الترمذي: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة مضت، أي احترقت منها الجلود وذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. اللهم نسألك خشيتك يا رب، نسألك يا رب الخشوع والخضوع والدموع من خشيتك يا رب، نشكو إليك قسوة في قلوبنا وجمودا في أعيننا يا رب. وهذا وربكم لا يبشر بخير، هذا لا يبشر بخير. في الحديث: أربعة من الشقاء: جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا والعياذ بالله. فقلنا: كأن هذه موعظة مودع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا تعهد إلينا؟ طبعا ماذا تعهد إلينا أي للمسلمين إلى يوم الدين لا للصحابة فقط. فقال: أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. يا ربي أكرمنا بالتقوى يا الله. وأن تتبعوا سنتي وسنة الخلفاء، نعم، الهادي المهدي من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ فإن كل بدعة ضلالة. إن لله وإن إليه راجعون. الآن المسلمون في أفراحهم وأتراحهم ومناسباتهم يستوردون شيئا من الشرق وشيئا من الغرب، عادات والعياذ بالله أخذوا عادات شيئا من اليهود وشيئا من غير اليهود ويعملون بها، ثم يأتي من يذكرهم بالسنة يقول هيك العادة. الله أكبر يا جماعة الخير. وأن تتبعوا سنتي وسنة الخلفاء، عضوا عليها بالنواجذ فإن كل بدعة ضلالة. كل بدعة أيها الأحباب تصادم حكما شرعيا فهي إيه؟ ضلالة. وقال أسيد ابن حضير: لو أني أكون على أحوال ثلاثة من أحوالي لكنت من أهل الجنة، حين أقرأ القرآن، وحين أسمعه، وإذا سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا شهدت جنازة. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. الآن القرآن كما قال أحد شيوخ القراء أيها الأحباب، قال: صار القرآن اليوم مبتذلا. ناس ما يبالوا، ادخل الأسواق الآن وضع القرآن إعباب، القرآن يتلى وهذا يبيع وهذا يشتري وهذا بيده سيكارة وهذا وهذا، ادخل التعزية القارئ يقرأ وهذا عم يستقبل وهذا عم ودع ولا أحد يصغي. لا والله، لو لم يأتوا بقارئ ولم تحصل التلاوة أيها الأحباب لكان خيرا لهم أيها الأحباب، لو بقوا هكذا دخلوا أعظم الله أجركم ورحم الله بيتكم وأحسن الله عزاءكم وخرجوا لكان خيرا لهم من أن يقرأ القارئ بين أيديهم وهم لا يصغون. إياك أن تفهم مني أنه ممنوع أن يقرأ القارئ، لا، الممنوع أن يقرأ القارئ والناس غافلون. رحم الله الشيخ هاشم هشام البرهاني في جامع التوبة كان يرشد أيها الأحباب طلابه يكتبون لوحات إذا حصل تعزية نعم أنه اصبر الآن اجلس بعد 5 دقائق تقوم ينتهي القارئ تقوم قارئ يقرأ 5 دقائق الكل جالسون انتهى القارئ من التلاوة قام وعزوا وخرجوا ثم بدأ قارئ آخر وهكذا وهكذا هذا شيء طيب أما أن يقرأ القرآن ولا تصغي لا تصغي أين مخافتك من الله أين تعظيمك لكتاب الله أين أنت لو كنت خطيبا أو لو كنت متكلما نعم ووضعوا كلمتك والناس مشغولون تقول لا لا أطفئه عظم كلامي أنا ما أرضى بهذا طيب كيف ترضى لكتاب الله أن يقرأ القرآن والناس يثرثرون وحسبنا الله ونعم الوكيل قال حين أقرأ القرآن وحين أسمعه وإذا سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا شهدت جنازة تاب الله علينا وأصلح أحوالنا نعم بل كانت خطبه ومواعظه صلى الله عليه وسلم تؤثر في الجمادات تؤثر في الجمادات كما ورد في المسند وأصله في مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه إيش قال يمجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمجد الرب نفسه وهذه الآية اقرأوها إذا ركبتم مركبة ركبت الدراجة أو سيارة اقرأ هذه الآية بعد أن تأتي بدعاء الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين لها إسرار أيضا هذه الآية يمجد الرب نفسه أنا الجبار ربنا سبحانه وتعالى أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر تأثر بهذا الكلام حتى قلنا ليخرن به نعم الساخط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم فالمنبر يهتز تأثرا بوعظه وتذكيره صلى الله عليه وسلم فويل للقلوب التي لا تهتز بمواعظه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولما كثر المسلمون وصنع المنبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخطب على على جذع النخلة لما تركه وصعد المنبر ماذا صنع هذا الجذع أن وحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع الصحابة كلهم أنين الجذع على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سكن حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه تاب الله عز وجل علينا وأصلح الله تعالى أحوالنا تنبيهه صلى الله عليه وسلم الخطباء والواعظين إلى مسؤوليتهم عند رب العالمين أترك هذا إلى الغد القريب حتى لا نقرأه بسرعة لأن هذا الكلام يستحق أيها الأحباب أن نتأنى بقراءته نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين أجمعين والخطباء والواعظين والعلماء إلى مسؤوليتهم عند رب العالمين رب العالمين سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء وهذه مسؤولية كبيرة أيها الأحباب الناس لجهلهم وغفلتهم يفرحون ربما ويتغايرون عليها ويتجاذبون من أجل أن يتكلم المتكلم منهم ولو عرفوا أنها مسؤولية بين يدي الله سبحانه وتعالى لذهب أحدهم وسجد سجدة لله وبكى وقال يا ربي يا ربي أستغفرك وأتوب إليك، كما يقول الإمام الشعراني دائما: أستغفر الله من تقصيري في كل عبادة عدد أنفاسي. قال: وحبب إلي أن أقول عند لقائي الناس ومجالستهم: اللهم إني أشهدك بأني أكثر هؤلاء ذنوبا وأقلهم حياء وأسوأهم أدبا، اللهم بحق أسمائهم الظاهرة اغفر لي. تاب الله عز وجل علينا وأصلح الله عز وجل أحوالنا. فالمتكلم عندما يتكلم هو مسؤول. وقفوهم إنهم مسؤولون. أنت أيها المتكلم مسؤول، وأنت أيها السامع مسؤول. فلنفكر بهذه المسؤولية. سلفنا الصالح كانوا يفكرون بالمسؤولية فيهربون: تعال قم وتكلم أنت، قولوا لفلان، قل لفلان، قل. وهكذا أيها الأحباب، وبالأخص في مسألة القضاء أيها الأحباب، فأكثر الأئمة المجتهدين سجنوا وضربوا من أجل أن يتولوا القضاء فأبوا. أبوا. إمامنا الأعظم أبو حنيفة قال لأبي جعفر المنصور: والله لا أصلح. تخلص بحنكته. قال: والله لا أصلح. قال: كيف؟ قال: أنا أحلف يمينا بالله أنني لا أصلح، فإما أن أكون صادقا فأنا لا أصلح، إما أن أكون كاذبا، والكاذب لا يولى القضاء. وآخر طلبوه للقضاء فأخذ رغيف خبز ولفه ودخل على الخليفة وهو يأكله، كأني بشيخنا الشيخ أديب الكلاس يقلد هذا الرجل. دخل على الخليفة وبيده هذا الرغيف خبز، هكذا صنع شيخنا الشيخ أديب. فنظر الخليفة إليه قال: اخرجوه، هذا يكون قاضيا على المسلمين. فخرج فرحا مسرورا وقال: الحمد لله خلصتني من هذه المسؤولية. لكن الغافلين في آخر الزمان يبذلون الدراهيم والدنانير من أجل أن يتولى أحدهم القضاء أو أن يتولى وظيفة وربما كانت سبب هلاكه في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. ذلك أهل المعرفة إذا رأوا خطيبا أو واعظا أو متكلما يقولون: الله يعينه على المصلحة، أعانه الله. وأنتم ادعوا، يعني ادعوا أيها الأحباب، قولوا: اللهم أعن هذا المتكلم، يا رب افتح عليه، يا رب ألهم السداد، يا رب ألهم الصواب، يا رب ارزق الإخلاص، يا رب. هكذا، لأنها مسؤولية أيها الأحباب، مسؤولية قدر الله له أن يتكلم، فأعنه يا رب. نسألك يا مولانا الصدق والإخلاص. لا نقول في الدرس وفي الخطبة، في كل حرف، في كل كلمة، في كل نظرة، في كل خطرة. شيخنا الشيخ علي الفروجي أيها الأحباب استشاره رجل في طبع كتاب فقال له: إن لم يكن عندك إخلاص في كل حرف كتبته فإياك أن تنشره. نحن تأثرت قلوبنا عندما قرأنا في هذا، عندما نقرأ في هذا الكتاب لسيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. لماذا أيها الأحباب نتأثر عندما نقرأ كتب هؤلاء الصالحين الربانيين أيها الأحباب؟ لأنهم سألوا الله سبحانه وتعالى الصدق والإخلاص، وصنفوا وألفوا لوجه الله وللدفاع عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فهذا الشيخ عبد الله سراج الدين، هذا الكتاب الذي نقرأه عندما استخار الله تعالى، رأى الكعبة المشرفة وعليها مثل الشاشة تعرض عليها الكتب المقبولة عند الله، فوجد هذا الكتاب من بين هذه الكتب، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في طبعه فأذن له. ورأى عندما صنف هذا الكتاب، رأى في الرؤيا أنه دخل الحجرة النبوية وهو يمسح الغبار عنها، أي